هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد إبراهيم جمعة المقيم في قرية المروحة مركز المحمودية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة والمسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا مشكلة كبيرة جدا يا حضرات، مش بنعاني منها لوحدنا إحنا أهالي قرية المروحة، لا ده احنا قرية المروحة وقرية المفتش وقرية عبد الحفيظ اللي كلنا تابعين لمجلس قروي سيدي عقبة مركز المحمودية محافظة البحيري. كلنا كده بنعاني من مشكلة الصرف الصحي. ما عندنا الصرف الصحي يا حضرات، تخيلوا في الزمن ده والتطور اللي بقى في كل شيء لسه بنعاني من أزمة الصرف. ومش الصرف الصحي وبس، لا والصرف الزراعي كمان. وياريت حد من السادة المسؤولين يزورنا ويشوف بنفس المية اللي بقت بحيرة ودخلت البيوت من كل ناحية. عارفين لما اشتكينا سمعنا ايه؟ البيوت في قلب المية؟ اوه فينيسيا؟ لا قرية المروحة حضرتك، والبيوت اللي فيها هتوقع على دماغني. يا اخي فصلتني، سيبني اعيش الجو واتخيل. على العموم انتوا تقدموا طلب وتسيبونا نشوف شغلنا. مع السلامة منك. له له له لها لها لها يا شوي. احنا مش طالبين المستحيل يا حضرات السادة المسؤولين في المحافظة، احنا عاوزين يتم ربط القرى اللي قلت عليه بشبكة الصرف الصحي الموجودة في عزبة لطفي اللي بيننا وبينها مسافة 3 كيلو، وده مش هتتكلف كتير، ده هينقذنا من مشاكل كتير قوي ممكن تحصل. وكمان عندنا مشكلة تاني ناتجة عن عدم وجود شبكة للصرف. الصرف الصحي بينزل على الأرض الزراعية وده بيسبب مشاكل في الأرض والإنتاج بيقل طبعا، والبرك والمستنقعات اللي أدت إلى تصدع المباني والأمراض انتشرت كمان. والله إحنا أملنا كله في زيارة عشان تشوفوا الوضع على الطبيعة، وإحنا واثقين واثقين جدا إن حضراتكم مش هترضوا أبدا بالوضع اللي إحنا فيه دي. همسة عتاب. رضا سليمان.